صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد وعلى نجوم الأنام صلى الله على شافي شافي مشافى فاؤن. وسلم.